محمد بن رفاعة بن ثعلبة لن يوثقه لابن حبان. المقصود الحديث الصحيح أخرجه مسلم الصحيح، الحديث الصحيح ترى على الله يوم الاثنين والخميس فيقول لكل مسلم أيشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخي شحناء فيقول الله دعوا هذه حتى يصليها. اللهم صل وسلم. تطوع من الأسباب أفطر، ما في بأس التطوع أمير نفسه. نعم إذا أفطر لا بأس، نافلة دعت حاجة يفطر من ضيف عندها أو حاجة يفطر. أو اللي يتقوى بها على بعض أعمال الدنيا ما في بأس، ما في عليه، لا ما عليه، ما في حرج. أحسن عليك. الصيام غدا على أنه يوم اثنين وهو يوم 15 أي ما خال، لكن يقصد يوم الاثنين لا بأس يصوم يوم الاثنين سواء كان 15 ولا غيره ما في بأس. أحسن الله إليك. إذا كان أحد المسلمين أخوه في الله أو قريبه يعني يتهجم عليه دائما ويسبه مثلا أو يغلط عليه بدون سبب، فكلما قاطعه ورجع عليه تكررت من هذه، فهل يستمر في المقاطعة إن لم تجدي معها يعني الطيب؟ أنت أسألت النصيحة مناصحة أو أولى المسلم مناصحة على الله يهديه، فإذا كان عدم الاتصال به يفضل إلى شر لا يتصل. الحمد لله. إذا كان رجل لئيم فاسق لا يبالي ولا يفعل معه النصيحة يقطع. الحمد لله. أقل هو على السنية ولا يعتبر من الشحنة. لا ما في شيء، هو الظالم، هو الظالم.